أيها السادة، مساء الخير. يسر برنامج مع الأدباء أن يستضيف في هذه الحلقة الأديب العالم سندباد العصر الدكتور حسين فوزي. والدكتور حسين فوزي بالإضافة إلى كونه واحدا من أكثر علمائنا نضجا وخبرة، إلا أنه أيضا أديب مرهف وواحد من أكثر المهتمين بدراسة الموسيقى فهما وإحساسا وعمق ثقافة. وكتبه حديث السندباد القديم وسندباد إلى الغرب وسندباد عصري طراز نادر في أدب الرحلات ووثيقة اجتماعية وفنية نادرة، كما أن كتابه عن الموسيقى الغربية خير مدخل لكل من يحاول معايشة هذه الموسيقى ودراستها. كذلك فالدكتور حسين فوزي واحد من الرواد في فن القصة المصرية القصيرة. فدكتور فوزي، دي فرصة طيبة اللي جمعتنا بيكم في هذه الحلقة من البرنامج، وممكن نبدأ؟ يا سيدي، أنا شاكر فضلك قوي وسعيد جدا بالفرصة دي اللي أتيحت لي، ولو أن يعني إقحامي كده فجأة بين الأدباء وبين الموسيقيين، ولست لا أديب ولا موسيقي. عفوا دكتور. في واجهة كتابكم سندباد عصري تطالعنا هذه الكلمات: درجت على حب الغرب والإيمان بحضارة الغرب، وقضيت أهم أدوار التكوين من عمري في أوروبا، فلما ذهبت للشرق عدت إلى بلادي وقد استحال الحب والإعجاب إيمانا بكل ما هو غربي. ونحن لا نجد داعيا لحضارة الغرب في بلادنا كما نجدك في هذه الكلمات، ما رأيكم؟ أنت جيت على النقطة المهمة الكبيرة الحساسة قوي في كتاب سندباد عصري، وهي الفاتحة أو التقدمة. وإنما أنت بتقول لي داعية، كلمة داعية يمكن دي تصورني واقف وسط الناس أدعو للحضارة الغربية، أبدا. المسألة كلها حكاية واحد راجل مخلص للمبادئ التي نشأ عليها، وهذه المبادئ كانت التماس كل ما في الحضارة الغربية من خير لينتفع به الوطن المغلوب على أمره، ذلك الوطن الذي ولدنا فيه. لقد ولدت في عهد الاحتلال. سافر ذلك الشاب من ضمن أسفاره إلى بلاد حول المحيط الهندي، بلاد تئن في ذلك الوقت تحت نير الاستعمار، وإذا به يرى تلك الشعوب لا تقارع الاستعمار وتحاربه بأسلحته الحضارية، بل تهيمه وتصدر في غيبياتها وغيبوبتها وتعيش في ماضيها عيشة الحالمين. فزاد ذلك من إيماني بضرورة الحضارة الغربية لكل هذه الشعوب، ولم يعتبر هذا الإيمان ضعف حتى بعد أن كادت هذه الحضارة الغربية تصرع تحت أقدام النازية والفاشستية، وحتى وهذه الحضارة العظمى تهددها اليوم مخترعات الفناء العام. ومع ذلك أنا أحب أسألك، وأنت تستغرب موقفي هذا، ما هي الحضارة التي تريد أن نعتمد عليها اليوم لتنهض بلادنا وتتبوأ مكانها بين الدول المتقدمة؟ النقطة يعني احنا عايشين النهاردة في ايه؟ هل الإنسان يعود إلى الوراء أم يعيش في زمان؟ مش كده؟ لا بالفعل. وأنا أحب أن نتفق، ما دام أنت فتحت هذا الموضوع، أن نتفق على فهم لهذه الحضارة الغربية، لأن يظهر أن مش قادرين نتفق. أغلب الناس اللي بيقولوا الحضارة الروحية في الشرق والحضارة المادية في الغرب، لأنهم مش شايفين من الحضارة الغربية إلا الماديات، أسمنت المسلح، السيارات، الثلاجات، الراديو، التلفزيون، صناعة، كل ده. الحضارة الغربية مش كده. الحضارة الغربية زي كل حضارة الأساس بتاعها هو إيه؟ الفكر، الفن، الفلسفة، العلم. ده اللي يهمنا في حضارة من الحضارات، ونتاج هذه الحضارة هو نتاج العقل والفن والفكر والفلسفة والعلم. مش أخذ بس النتاج من غير ما أخذ الأساس. و حاجة غريبة أوي في الحضارة الغربية ويظهر انها ما كانتش موجوده في الحضارات الاخرى ولا ايه، ما اعرفش. وهي قدره عجيبه ان العقل فيها مطلق، العقل المطلق، او ما افضل ان اسميه التفكير الحر. ولاحظ انني اقول التفكير الحر، وهو عندي شيء اخر اعظم واعمق مما يسمى حريه الفكر. انا بقول التفكير الحر او الفكر الحر، مش حريه الفكر، لان حريه الفكر هي لا علاقه بالوضع السياسي والاجتماعي. حريه الفكر لها حدودها، ما يمكنش تكون حريه الفكر مطلقه، يجب ان تقوم لها حدود، توضع لها حدود، وهذه الحدود سياسيه اجتماعيه تقليديه، ده اللي يسموه حريه الفكر. لكن انا ما بتكلمش عن حريه الفكر، انا بتكلم عن التفكير الحر، التفكير المطلق الذي لا حدود له. التفكير الحر هو الصفه في الذهن لا تعوقه العوائق، يبحث دخائل الاشياء ويناقش كل شيء حتى يبلغ درجه من الاقتناع، بلغها نتيجه البحث لا نتيجه الوراثه تقاليد وتلقين وما لقنه من علم او معرفه الى اخره، بل ما وصل اليه بقوه الحريه في هذا التفكير، هذا التفكير الحر. والواقع وجود هذا التفكير الحر في اي حضاره اداه عجيبه جدا، اداه اصلاح، تسمح دائما بتصحيح الخطا الذي يعتور سير اي حضاره من الحضارات، والعودة إلى الطريق، طبعا الطريق السويج. ومع ذلك أنا يعني بقول الكلام ده كده في شبه ارتجال، إنما أنا يمكن أفضل في المسألة المهمة جدا اللي أثرتها يا أستاذ فاروق في أول الحديث ده، وهي فقرة جات في نفس كتاب سندباد عصري اللي في أول الفقرة اللي سيادتك قلتها، فإذا تسمح لي أن أنا أقدر أقرأها. فبقول في صفحة 176 من نفس الكتاب في فصل اسمه الشرق والغرب، الموضوع يهمني فعلا وفكرت فيه طويلا ومستمر التفكير، بقول ايه: ولست أزعم بأن الحضارة الأوروبية بلغت الغاية التي نادى بها الفلاسفة والمصلحون، فليس لهؤلاء الفلاسفة والمصلحين مع الأسف سلاح غير العقيدة والرأي الحر، بينما يسطو الرجال العمليون على نتائج قرائحهم فيسخرونها لأغراضهم. خذ مثلا فكرة الاستعمار من ناحية التفكير المطلق كده، الفكرة في أساسها الأولاني من كلمة عمار استعمار، خذها بكل حسن نية، النهوض بالشعوب الفكرية إلى مستوى الإنسانية المتحضرة وإشراك هذه الشعوب في موكب البشرية الرائع يتجه إلى الخير العام في ظل السلام الدائم. ده يمكن الفكرة، ومع ذلك ده احنا شايفين اللي حاصل في كل البلاد المستعمرة، والفضيحة بتاعت الكونغو فضيحة من أكبر الفضائح، لأنها ايه؟ تأمل عمل الشطار الذين تقنعوا بقناع الحضارة واستظلوا برايتها، ثم راحوا يقتلون وينهبون باسم الحضارة. كلا، لست أقول بأن الحضارة الأوروبية بلغت المثل العليا التي نادى بها فلاسفتها ومصلحوها، ولكني أعجب إعجابا بظاهرة واحدة في هذه الحضارة، التفكير الحر، فهو الصمام الدائم تملك به الحضارة إصلاح ذاتها بذاتها. قارن بين أوروبا منذ صيحات المصلح الديني جان هوس في بوهيميا، وأحد مؤسسي البروتستانتية في سويسرا كالفان، ومؤسس البروتستانتية في ألمانيا لوتر، ثم اكتشافات غاليليو وكوبرنيكوس وتفكير إيراسموس وبيكون. فكر ماذا في أوروبا، خرج الفرد يبحث عن الحقيقة والجمال حتى وجد شجرة المعرفة فأكل منها، وعرف الخير والشر فدونه في الإنسيكلوبيديا، وتكشف لعينيه جور الحكام وبقية من الضغط الديني، فناقش سياسة الحكم بلسان مونتسكيو وروسو وفولتير، ثم قام يهدم الباستيل بيد الشعب وينادي بنهاية الملكية المطلقة بلسان دانتون واليعقوبيين. وكان يسعى طوال هذه الأجيال بفكر علمائه نحو تسخير الطبيعة، فكانت قوى البخار والكهرباء والمغناطيسية والإشعاعات، وكان البترول في البر والبحر والهواء. وإذ شعر بعدوان السلطة الجديدة استحوذت على كل هذه القوى برأس المال، ثار عليها بلسان كارل ماركس. ذلك هو مجمل تاريخ الحضارة الأوروبية منذ نهاية القرون الوسطى حتى آخر القرن التاسع عشر. فمهما كانت الأخطاء التي ارتكبت، فإن فضيلة هذه الحضارة في أنها تملك أداة إصلاح ذاتية هي التفكير الحر. أدي أظن إجابتي على سؤالك ليه أنا بظهر بمظهر داعية إلى الحضارة الغربية، وكما ترى إنها إيمان حقيقي بمقاومة هذه الحضارة. ثم حاجة تانية، إيه هي؟ هل الحضارة الغربية ملك الغربية؟ وهل ننسى الدور الذي كان لنا في أكثر من حقبة من حقبات تاريخنا في تكوين هذه الحضارة؟ وبعد ذلك أنا مش هقول لك الكلام ارتجالي، أنا أجبت لك فقرة من سندباد عصري، أجيب لك فقرة أخرى من سندباد إلى الغرب في نفس الموضوع. وأخيرا، ده في آخر الكتاب في الخاتمة، وأخيرا آمل أن نمحو من أذهان النشء هذه المقابلات العقيمة بين الشرق والغرب، وأرجو أن لا يؤخذ بكلمة الاستعماري الشاعر روديير كيبلينغ في قصيدة الشرق شرق إلى آخر هذا الهراء الشعري، فليس غير الإنسانية وليس ثمة إلا عالم واحد، والفكر الإنساني يتنقل في الزمان والمكان تبعا لظروف عدة يعنى أساتذة التاريخ والحضارات بتقصي أصولها وفروعها، ولكل شعب ضماد في الحضارة أن يفخر بحضارته ويعتز بها، وأهم من الفخر والاعتزاز أن يدرسها ويفهمها، لا كظاهرة منفصلة بل كوجه من وجوه ذلك الجوهر الفرد الفكر والمشاعر الإنسانية. فحياة الأمم ليست رهينة بهذه المطارحات الجديرة بمناظرات الطلبة للتمرن على حسن المحاضرة والمناقشة، وإنما تحيا الأمم بالعلم والمعرفة والفن والأدب من أي ركن يأتينا العلم والفن، كما جاء في كلمات الرسول الخالدة: اطلب العلم ولو في الصين، أي على بعد الشقة واختلاف اللغة والعقائد وطرائق الحياة. ونحن المصريين أحق الناس بدراسة الحضارات، لأننا أثبتهم حقا في تراث الإنسانية العظيم الذي تواضع الناس على تسميته الحضارة الغربية، لا لأنها حضارة اختص بها الغرب أو ورثها عن أبيه، بل لأنها في التسلسل التاريخي للحضارات نمت وترعرعت أخيرا في غرب أوروبا بعد أن تشربت وتمثلت تيارات الحضارة من طيبة ومنفيس وصور وصيدا وأتينا والإسكندرية وروما وبيزنطة وبغداد ودمشق والقاهرة. فلست أفهم أننا نحن المصريين بالذات نطارح أوروبا فضل الشرق على الغرب، والغرب آخر من ينكر هذا الفضل، فنذهب في المناظرة إلى الانتقاص من الحضارة الغربية بحجة مادية، ثم نزدل ستارا أشود على تاريخنا المجيد كله كأننا في حاجة إلى هذا الستار لنوكد الجوانب الروحية، وهي موجودة على مدى تاريخنا من مدرسة هليوبوليس إلى مدرسة الأسكندرية إلى الأزهر الشريف. وحضارة اليوم هي حقي وملكي بقدر ما هي حق لبعض الأوروبيين، لأنني أنا المصري من كبار بنائها، فكيف أنكر نفسي وتاريخي وجهاد فلاسفتي وعلمائي والمفكرين من أجدادي وضيوفهم على مدى آلاف السنين لأقف من حضارة اليوم هذا الموقف السلبي، وهي من غرس يدي وفكري ومشاعري بأكثر مما هي من غرس الصقلبي أو الإسكندنافي. أظن واضح أوي موقفي فيما يختص بالحضارة الغربية يا أستاذ فاروق. دكتور فوزي، ربما الإجابة على هذا السؤال تتضح أكثر لو انتقلنا للسؤال الثاني، والغريب أنه في كتابكم حديث السندباد القديم تصوير لعهد من أجمل عهود الإنسانية فيما حققه العرب للحضارة. وهذه اللفتة العميقة إلى حياتنا العربية وسط إيمانك وتحمسك لكل ما هو غربي شيء يدعو للتساؤل. أظن بعد اللي أنا قلت كده الواقع إن نظرتي للحياة ونظرتي للحضارات، أنا بعتبر أولا الحضارات كلها ملك الإنسانية، ثم ما تعتقدش إن أنا لما ألفت كتاب حديث السندباد القديم لأدرس الرحلات العربية في القرون الوسطى وأدب الرحلات والقصص البحرية عند العرب في القرون الوسطى، ده موضوع الكتاب اللي بتشير إليه سيادتك. ما تفتكرش إن أنا عملت كل هذا العمل، كتاب 600-700 صحيفة، عملت هذا العمل لمجرد الرد أو لمجرد الدفاع، أبدا. هي العملية إن في البحث الحضاري الإنسان بيلاقي في طريقه حاجات جديرة بالبحث، وأنا قضيت كل شبابي في الاطلاع على الأدب العربي ونشئت على الأدب العربي، إنما لما نميت شوية وجدت إن في حاجة أكتر قوي عند العرب من الأدب العربي، حاجة أكتر قوي قوي من مجرد الناس والشعر، حاجة أكتر قوي من كلام الأدباء في الأدب العربي. أنا وجدت العلوم العربية، وجدت في الطب عند العرب، وجدت الملاحة عند العرب، وكتب الجغرافيا وكتب التاريخ، ودي اللي حقيقة ما كنتش بقراها في شبابي الأول لكن بقراها دلوقتي، فكانت نتيجة طبيعية قوي. واهتمامي بالبحر ودراسة البحر، وده تخصصي العلمي، خلاني أبحث في قصة السندباد، وبحث قصة السندباد خلاني أبحث في كل الحضارة العربية وبخاصة في النقطة المتعلقة بالأدب القصص الرحلات وأدب الرحلات والقصة البحرية في الأدب العربي. هذه فما فيهاش أي حاجة عجيبة أبدا يعني، إلا إذا كنت تريد أن تعتقد أن المسألة أننا عندما أنادي بحضارة الغرب أحب أن أنكر حضارة أجدادي، أبدا. أنا دلوقتي أنا بشتغل الكتاب اللي بشتغل اللي انتهى دلوقتي وحيخرج مطبعة قريبا يعني، عن إيه؟ عبارة عن رحلة أيضا، برضو رحلة، ما هيش في رحلة في الزمان وليست رحلة في المكان، رحلة في تاريخ مصر. كتاب يتناول 6000 سنة من تاريخ مصر، فمسميه برضو سندباد مصري، وبدال ما أقول جولات في المحيط الهندي عندي سندباد عصري، ده جولات في رحاب التاريخ، يعني في رحاب التاريخ المصري. فالواقع أنه المسألة مسألة الإنسان يحس بما عنده، ويجب أيضا أن يحس بما عند غيره. دكتور فوزي، بمناسبة كلمة سندباد التي ترددت كثيرا في حديثكم والتي يعني تكررت أكثر من مرة كعنوان لمؤلفاتكم، المتتبع للمعالم الرئيسية لحياتكم وإنتاجكم يحس على الفور أنك سندباد هذا العصر، تحمل في أعماقك لوعة السندباد القديم ومأساته وتشوفه، هو في رحلته 7 وأنت في رحلتك 10، إلى أي حد يصدق هذا الإحساس في ظنكم؟ فالواقع اللي يمكن إحساسك وحدثك في هذا عميق، أنك وصلت إلى قاع الحياة اللي أنت بتحاول أنك تدرسها دلوقتي. الإنسان، أو إذا كنت أقول عن نفسي، ده أدي عيب هذا النوع من الأحاديث أن يدور الأحاديث عن نفس الإنسان، ودي حاجة ما افتكرش الإنسان يسترح لها، لكن أهو هي أصبحت حصيلة ملك الآخرين. الظاهر كده. فاللي أنا عاوز أقوله أن الإنسان في تكوينه، نشأته، التربية اللي خدها يمكن هي اللي بتوجهه، وأنا ممنوع أعتقد أن الإنسان مسير لا مخير. فهل هي صدفة من الصدف لما كنا طلبة في المدارس، وكنت في مدرسة فيها كل ما يسمى النشاط المدرسي، كان نشاط حر في أيامنا، جمعيات الجغرافيا والتاريخ والرحلات والرسم والتصوير والتمثيل، ما كانتش زي الوقت ده، كانت حرة، وكنا ننضمم إليها انضمام حر. فعجيبة أو أني في ذلك الزمان كنت منضم لجمعية الرحلات، ويظن الرحلات والجغرافيا كانت جمعية واحدة. كان عجيبة جدا وانا عندي 14 او 13 سنة انه كنت منضم لجمعية الرسم بالفحم وبالالوان المائية، وجمعية التصوير الفوتوغرافي، وجمعية التمثيل. ما كانش عندنا جمعية موسيقى مع الاسف في ذلك الوقت. فخلينا في الرحلات، فالرحلات كنا نقوم الرحلات حوالين القاهرة، جبل المقطم، مساجد القاهرة، الكنائس القبطية في مصر القديمة، نروح لغاية سقارة، رحلة منها وصلنا لغاية الأقصر، وكان الأساتذة بتوعنا يصطحبونا ويعملوا لنا محاضرات طيبة، وكان يطلب مننا أننا نكتب هذه الرحلات. فكنت أكتب الرحلات دي، هي أكتبها باعتبار أنهم بيطلبوا مننا أننا نكتب مذكرات عن هذه الرحلة. هل دي تقدر تقول أنها هي اللي خلتني أحب الرحلات، أو لأن في دافع من نفسي خلاني أحب الرحلات؟ ثم بعد كده تكشف الأمر، مسألة مش مسألة رحلات، المسألة في حاجة اسمها الفكر. وأنا لست رحالة من النوع، ما تعتقدش أن أنا لم أقم برحلة إلا مدفوعا دفعا، يعني واحد ياخدني من قفايا كده هو يروح يقومني عشان أقوم رحلة. ما تعتقدش أبدا أن أنا راجل رحالة بالمعنى بتاع واحد يا سلام غاوي سافر، أبدا. كل رحلة كانت مدفوع إليها بواجب معين يؤدي هذه الرحلة. فاللي حصل أنه الشوق إلى المعرفة، الرغبة في الاستزادة من المعرفة. وأنا أظن قلتها أكثر من مرة أن الموضوع دراسي الوحيد الحقيقي كله يدور حول حاجة واحدة، الإنسان في كل مظاهر. أقرأ، أطالع تاريخ، أدرس الفن، أرحل أشوف الناس في كل مختلف الأجواء، فالواقع أنها رحلة حول الإنسان. دراستي كلها لما تحسبها تجدها، من الدراسة الطبية للدراسة العلمية للدراسة الأدبية للدراسة الفنية، كلها عبارة عن بدور حول الإنسان، مش حول نفسي، حول الإنسان. فدي يكون يمكن ده اللي يفسر لك حكاية أدب كأدب الرحلات تتكلم، ولا كالسندبات؟ لا، عموما عموما أنا أعتقد أنه ده اللي خلاني أدي عنوان سندبات لكتبي. مش لأن، يمكن لأن الكتاب الأول كان خاص برحلة في المحيط الهندي، ولأن الكتاب الأول أننا بعض المناطق المحيط الهندي حسيت فيها بأننا في جو سندبات، وده اللي خلاني أتنبه دي أنني لازم أبحث القصة دي إيه. أنا كنت فاهمها أنها حدود لما قريتها وأنا صغير، فلما وجدت نفسي في بعض أجواء في المحيط الهندي، في مدخل الخليج الفارسي، في خليج عمان، أمام الشاطئ حضرموت، أمام عدن، خليج عدن، البحر الأحمر، اندهشت شعور تحقيق، خصوصا في مدخل الخليج البحر العربي، بحر عمان وبعدين البحر العربي، حسيت ان انا في الجو بتاع السندباد. فقمت قلت في ذهني الله، لازم ابحث الحكايه دي، اذا المساله مش مساله حدوته. ففضلت وراء ابحث لغايه ما وجدت فعلا مش حدوته، ده عباره عن قصص كتبها رجل تمرس وطالع وقرا كل الجغرافيا العربيه وكتب الرحلات العربيه. فاديت اسم سندباد للرحله بتاعتي في المحيط الهندي، وكان طبيعي ان بعد كده الخطوه الثانيه ان ادرس قصه السندباد نفسها. كتاب الأول سندباد عصري، يعني سندباد اليوم. كتاب الثاني حديث سندباد القديم، يعني سندباد الأصلي بقى بتاع الرحلة. وبعدين نرد على سندباد اللي راح الشرق ده، اللي هو راح المحيط الهندي، سندباد اللي راح الغرب، فسندباد إلى الغرب. وبعدين الكتاب الأخير اللي حيصدق هو اللي تحت الطبع دلوقتي، سندباد مصري، جولات في رحاب التاريخ. أدي سبب التسمية بتاع سندباد. طب احنا ممكن نخصص حديثنا الآن عن سندباد الأديب. الأستاذ حقي يحاول في كتابه فجر القصة المصرية أن يلقي كثير من الضوء على طبيعة هذه الفترة اللي سماها الفجر. طبعا هذه الفترة التي عايشتموها بوصفكم واحدا من رواد القصة في بلادنا إلى جوار لاشين وطيمور وطليمات وآخرين، ودي فرصة طيبة نسمع فيها انطباعاتكم عن هذه الفترة وقصتكم مع القصة. والله يا فعلا هي دي الأيام اللي يحيى حقي صورة تصوير طيب جدا، يعني من الكتب الأدبية الممتازة في زمننا الأخير ده كتاب فجر القصة المصرية بتاع الأخ يحيى حقي. وحقيقة الفترة اللي بيشير إليها يحيى حقي كان كلنا كنا في أوائل شبان في المدارس العالية، لسه ما تخرجناش، وجماعتنا جامعة حب الاطلاع، قراية والأدب، مناقشات، وكنا كلنا تقريبا التكوين واحد. يعني بدينا كلنا على يد الأساتذة ندرس الأدب العربي ونفهمه ونتفهمه ونطالع فيه أكثر من اللي بندرسه في المدرسة. وبعدين بعد كده بعد ما تقوينا في اللغات الأجنبية ابتدينا أيضا نطالع الأدب الأجنبي. فالنماذج اللي عندنا اللي اشتغلنا بيها في الواقع، إننا ما أقدرش أقول لك بنقلد الأجانب، إنما أبدا. أنت تمسك الجيل اللي قبلنا لما كان آبائنا بيدرسوا ويحبوا يعملوا، يحبوا الأدب، كانوا هيعملوا إيه؟ كان بيعملوا شعر زي البارودي، يعني ان النماذج بتاعتهم هي نماذج، انما احنا جيل اخر وانتم جيل اخر اخر، فكل الجيل بتاعنا كان اتجاهه الى انه يوسع مداركه ومعارفه في الاداب والفنون، ومن دي ابتدينا اننا نوضع قصص. فالنشأة اللي بيشير اليها يحيى حقي دي صحيحة، ولما قابلت الاخ محمود تيمور مقابلة قريبة قال لي هي 40 سنة، فقلت له ازاي تقول 40، انا فاكرهم بس يجي 14 ولا حاجة، قال لي احسبهم وياي، فحسبناهم وجدنا فعلا الفترة دي مضى عليه 40 سنة. في الوقت ده فعلا كان محمود تيمور ومرحوم محمد تيمور اخوه وطاهر لاشين وطليمات، المدرسة دي كانت في الوقت ده حقيقة بتعمل على خلق القصة المصرية، اما مجهودي فيها فمجهود عجر يعني، او يعني مبتصر، ما تفتكرش يعني انه يستاهل حتى ان نتحدث عنه. لو كنت تعرف البلح لما كان زمان كان بطل، دلوقتي كانوا يطلعوا في السوق بلح مش الاحمر ولا اصفر، بلح مبتصر كده لونه اخضر، كانوا يقولوا عليه بلح نيني. فتأكد ان اذا كنت عاوز ناحية القصص بتاعتي دي ما تزيدش على انها بلح نيني يعني. حتى قصة السبع الحلاوة، ايه قصة السبع الحلاوة اشار اليها يحيى، قصة السبع الحلاوة ولا في حديث؟ هو اشار لها في حديث خاص. اه كده، ما هي عبارة عن انطباعات شخصية يعني، هو اللي خلاني عدلت عنها، ان ما بخلقش حاجة من مخي، ما عنديش خيال يعني كلها انطباعات شخصية. قصة السبع الحلاوة ولا قصة العنبر نمرت ما عرفش ايه، هذه نقطة. سبع حلاوة اشتريته في المولد، اشتروه لي اهلي في المولد وانا ولد صغير، وحبيته او السبع ده، وبعد ما حبيته انما فضل في البيت لغاية ما كلوا النمل، فقالوا لي في البيت مش ممكن هتخلي السبع ازاي، فبحكي بالضبط الانطباعات المشاعر اللي حصلت لي وعلاقتي بهذا السبع. وقصة المريضة بتاعت عنبر كذا، ما كنت طالب في مدرسة طب وكنت نوباتشي بالصدفة في العيد الكبير او العيد الصغير، وشابة جميلة كويسة غلبانة مريضة بقلبها، واضح جدا من كشفي عليها وكشفنا عليها حالة معروفة انها ميتة ميتة يعني، يمكن مش قريب. فكان محزن جدا على الشابة دي في انها في العيد وبعيدة عن اهلها، وواضح انها في طريقها الى الموت. انطباع زي ده كتبت القصة العنبر رقم كذا وحكيت القصة دي، انما ده ما يعملش قصاص بالتالي. يعني يجب ان القصاص مش بس المجرد انفعالات باللي حواليه، بل يجب ان القصاص ايضا بيخلق فن، وأزال دي حاجات أرجو أنك ما تديلهاش أهمية. بوصفكم أحد المتابعين الواعين للحركة الأدبية في بلادنا، ما فكرتكم الآن بمناسبة حديثنا عن مرحلتكم في القصة المصرية، عن مستوى القصة المصرية الحالية بالنسبة لمحاولات الرواد الأول؟ أيوة يا سيدي، وقصة والله أنا مش عارف إنك مش لأنها أي إحراج أبدا، الواقع أن مش عاوز إنك تعتبر إن كلامي كلام ناقد خبير مطلع، وقتي يصرف في أغلب أيوة. يبدو أن التواضع من صفات السندباد. لا أبدا، في الواقع أن أغلب وقتي بأضيف كتب أبعد ما يكون عن القصص وقراءات يعني بعيد، إنما اللي أنا عاوز أقوله برضو مهما كان منكرش أن أنا طلعت على أكثر من قصاص من الجيل اللي بعد يعني الجيل اللي بعدنا. واللي عاوز اقوله بلا شك حاجه يجب ان نهتم بيه، ما تفكرش ان جيل بيربي جيل، والجيل بتاعنا لما عاوز كده يتزعم وعاوز يعمل نفسه استاذ على الجيل اللي بعده اظن خطا. الادب ينمو نمو النبات، وينمو في الفرد الواحد، يعني الفرد الواحد يبدا عمله عمل بسيط ثم ينمي هذا العمل ويفضل ينميه لغايه ما يصل الى ما أقصى مقدراته بقى. إنما يكون إننا نقول لأن الجيل القصة، لأن الرواد الأولى للقصة كتبوا قصة فدول هم عملوا كنز موجود للجداد عشان يبنوا عليه، لا، إن الواقع إن الجيل اللي بعدنا، ما عرفش الجيل العصري حالا دلوقتي، إنما الجيل اللي بعدنا من كتاب القصة نشأتهم زي جيلنا تمام، يعني ما اكتفوش ما اعتمدوش على الكتاب العرب في القصة وقروا قصصهم وراحوا ألفوا قصص، عملوا زينا تمام، أروا موباسان وتشيخوف ودوستويفسكي وأروا تورجينييف وأروا من القصصين الإنجليز والقصصين الفرنسيين إلى آخره زينا تمام. فكل العملية أنهم نشأوا زي ما احنا نشأنا. يمكن الجيل المعاصر خالص الشباب الجداد قوي دول اللي عمالين ينشروا إذا الشرق وغرب دول في المجلات وجرايد، يمكن دول واضح فيهم أو إنهم بيقلدوا الجيل بتاعنا والجيل اللي بعدنا. فإذا نعتبر إننا بنتكلم على ثلاث أجيال، لأن أرجوك إنك تعرف إن أنا عجوز كفاية قوي لدرجة إن في بعد جيلين تمام من جيل من الأدباء. فالجيل اللي بعدنا على طول، وأضع في هذا الجيل على رأس هذا الجيل نجيب محفوظ، ده جيل بالظبط زي جيلنا تمام. النشأة بتاعته هي عبارة عن أدب عربي طيب قوي متمكن، وبعد كده قرأ الأدب الأجنبي كل ما يستطيع قراءته من الأدب الأجنبي، وبعدين الانفعالات هو وخياله وفنه وطلع الفن بتاعه. فده ما أقدرش أقول أبدا إن الجيل السابق له فضل عليه، ومع ذلك أنا ما أعتبروش فضل، لأن إذا نشأ جيل حديث اللي أنا بدعيه النهاردة، إن إذا نشأ جيل من الشباب النهاردة مجرد إنه يقرأ كتابات الحكيم وطه حسين ومحمود كامل ويحيى حقي ونجيب محفوظ وبعدين يكتب قصص، لا، أنا ما زلت أعتقد أن النماذج الكبرى في الأدب القصة يجب أن نعود إليها باستمرار، وهي موجودة في شرق أوروبا وشمال أوروبا وجنوب أوروبا وغرب أوروبا. هذا أقدر أقول لك حكمي على القصة. دكتور فوزي، كتبكم الثلاثة سندباد الغرب وسندباد عصري وأحاديث السندباد القديم شيء نادر في أدبنا العربي كله، فهي من أدب الرحلات أو كما يحب أن يسميها البعض أدب اليوميات. ما تقويمكم أنتم لهذه الكتب الثلاثة، وما تفسيركم لخلو أدبنا كله من هذا اللون من ألوان الإنتاج؟ هو كلمة أدب اليوميات دي في الحقيقة لقية كويسة أستاذ فاروق، لأنه هو أدب اليوميات، هو نوع من أدب المذكرات، هو بس بالفرق بين أدب المذكرات وأدب الرحلات بتاعي أنا ده، هو يعني أنه في المذكرات الإنسان بيخلو إلى نفسه ويضع انفعالاته أو تفكيره في مذكرات خاصة، إنما إذا كان التفكير ده مش مجرد واحد قاعد بقطه بينقل إلى نفسه الحوادث اليومية بتاعه، بل نتيجة إنه شاف الدنيا شرقا وغربا وانفعل بمنظر جميل وأرى ودرس تاريخ الأمة دي، تاريخ الديانة دي، العقائد دي، وبعدين هيكتب كتاب رحلة، رحت المحيط الهندي وقعدت 10 أشهر وبعدين رجعت، هو برضو كأديب قديم كرجل له علاقة بالأدب، برغم إن أنا كنت طبعا في صميم العلم في الوقت ده، أكتب كتابي أعمل الكتاب الثاني، ده السؤال، هل أقول ويوم كذا أمنا اتجهنا إلى الشرق وكانت المدخنة الدخان بيعبق علينا، وبعدين منزلنا من هناك إلى عدن، وفي عدن رحنا قابلنا الحاكم العام ودعينا إلى النادي وخرجنا لنتنزه على شاطئ البحر، أظن أي الفايدة؟ لا قيمة في الواقع أدبية أو فكرية لهذا النوع. إنما الرحلات الحقيقية إنك أنت انفعالاتك وتفكيرك تأملاتك، ودي تضحى في صيغة كتاب اسمه رحلات، سميه رحلات، إنما الواقع إنه هو رحلات مش ما نقدرش نقول عليها صور فوتوغرافية، بل نقول عليها صور تحليلية لهذه الرحلات. والواقع إن ثلاث كتب ما تقدرش تقول إنها كلها كتب رحلات بالمعنى ده، لأنه سندباد إلى الغرب هي انفعالات وتأملات رحلاتي في أوروبا، وسندباد عصري هي تأملات رحلاتي في المحيط الهندي يعني في الشرق، بينما السندباد القديم اللي له مركز في وسط كتابين دول عبارة عن رحلة مش في المكان بقى، رحلة في الزمان، وهي البحث عن شخصية السندباد. وبمناسبة كتاب سندباد الغرب بيذكرنا بكتاب توفيق الحكيم عصفور من الشرق، هو الواقع انه هو الصورة العكسية، يعني في الوقت اللي كان حسين فوزي عمال يقول أوروبا والغرب والإيمان بالغرب في نفس الوقت، في نفس الوقت، وصديقي توفيق الحكيم في نفس الوقت، شوف قد إيه، وتعرف أظن تعرف الصداقة المتينة بيننا، برضو صداقة تمتد إلى 30 أو 40 سنة اللي بيقول عليهم محمود تيمور. ففي الوقت اللي كان حسين فوزي عمال ينادي بالغرب والآخره، فتوفيق الحكيم قال طلع كتاب عصفور من الشرق، وقال إلى حامية الطاهرة الست أم هاشم، يعني بالضبط كان في النوع من المعارضة الفنية الجميلة أوي. فإيه الغرب؟ واجه الغرب ما فيش أي حاجة أبدا، توفيق بيحكي في الواقع خبرته في الغرب واتجاهه إلى الشرق. برضو نفس الفترة اللي كتب فيها الأستاذ حقي أنديل أم هاشم، نفس الفترة، شوف حاجة غريبة، نفس الفترة. فاللي بدي أقوله هي كل العملية إيه؟ أن توفيق الحكيم موجود في أوروبا وعايش في أوروبا وبينظر إلى الشرق، ففضل الشرق ده يستنين الأمام زينه كده لغاية ما وجد إن النقطة الوضاءة في هذا الشرق الست الطاهرة الست أم هاشم، فأهدى كتابه إلى حامية الطاهرة الست أم هاشم وسمى كتابه عصفور من الشرق. في الوقت ده أنا كنت بركب بنادي بالغرب، لأن أنا ذهبت إلى الشرق فكان الغرب يستضيء أبدا، وتوفيق الحكيم لما ذهب الغرب وجد الشرق يستضيء أبدا. مسألة كونتراست بس. دكتور فوزي، لا شك أنه شيء يثير الغرابة هذه الشخصية الفريدة المركبة التي تجمع بين العالم والأديب والموسيقي. لكل من هذه الجوانب طبعا أسلوب في التصور ونظرة إلى الحياة وطريقة في الرؤية. كيف تفسرون أنتم هذا الجمع بين موضوعية العالم وحرارة الأديب وارتعاشات الموسيقي؟ لا أبدا، المسألة كلها ظروف. وأنا أظن سبق في الحديث قلت لك أن الإنسان مسير في الواقع لا مخير، وكل العملية أبدا يعني اوعى تعتقد أن أنا أتابع النشاط الثلاثة الثلاثي ده في وقت واحد أبدا. يمكن حاجة واحدة بتصطحب حياتي كلها من أول شبابي لغاية النهاردة ولغاية بكرة هي الموسيقى، بسبب بسيطة أو لأن الموسيقى مادة عجيبة، فن عجيب أو غريب شوية. ثم الإنسان اللي عادة بيطلع وبيقرأ كتير ما يقدرش يضيع كل وقته باستمرار قراية قراية قراية أو كتابة، حاول شوية ينصرف عن اللي. وعادة الإنسان ينصرف يتنزه، فالموسيقى عندي هي النزهة الحقيقية. لكن إنك تعتقد إن أنا في وقت الأوقات اللي انصرفت إلى العلم كنت متجه إلى العلم بكليتي، وكانوا إخوانا الأدباء زعلانين إزاي أسيب الأدب بشكل ده. وبعدين في الوقت اللي أتجه لتأليف كتابة أو أي حاجة تأكد أن أكون في وقت بعيد عن العلم وبعيد عن العمل حتى عن عمل الحكومة. يعني كتاب سندباد مصري ده اللي هو جولات في رحاب التاريخ كتبته أنا مبعد عن عملي، في مرة وبعدت عن عملي أظن سنة وسنة ونص، ومرة تانية حاجة زي 3 سنين تقريبا كنت قاعد بعيد قاعد في البيت ما ورايش أي حاجة. فتأكد أن أنا بتفرغ يعني، اوعى تعتقد أن أنا بستطيع أجمع بين قولة العلم والفن والأخو والأدب أبدا. لا، هو أنا الجمع مقصود به يعني النفس الواحدة اللي بتفرغ في لحظات إحساس موسيقي وفي لحظات أخرى إحساس أدبي وفي لحظات أخرى انفعال ثالث وهكذا. يعني هو النفس الواحدة اللي جمعت كل هذه الأشياء أبدا. هو العلم ما هو إلا يعني أصلها الثلاث أشياء عبارة عن حاجة واحدة، يعني هي صفات من صفات العقل. يعني العلم صفة عقلية والإنسان كله عقل، يعني ما فيش حاجة تانية غير العقل، مش ممكن. العلم مسألة عقلية، ولا تصدق أبدا أن العالم عبارة عن مجرد آلة عقل تتحرك. يعني أنا أعرف كثير من العلماء في مصر وفي الخارج، يعني شفتهم عبارة عن علماء وفي نفس الوقت فنانين من الطبقة الأولى. يعني المرحوم مشرفة أكبر عالم مصري في الحقيقة وجد في تاريخنا الحديث، مشرفة كان في نفس الوقت وهو عالم رياضي كبير جدا، كان رجل موسيقي وكان يتابع الموسيقى ويدرس الموسيقى، وكان أديب من الطبقة الأولى. مش حاجات دي طبيعية أوي، ما يمكن بتبان غريبة أوي في بلادنا، أنا متأكد إن اللي لاحظناه في أوروبا كده. ما رأيت أستاذ في كلية العلوم إلا وله متابعات غير العلم بتاعه. من القضايا الخطيرة التي شغلت البال في مجتمعنا طويلا قضية الفن والفن الملتزم، وهذه القضية تشعبت إلى قضايا عدة بتتناول موقف الفنان من الحياة عموما ومن مجتمعه بصفة خاصة، كما تحاول أن تعطي الالتزام أكثر من معنى وأكثر من تفسير. ويمكن القضية اللي احنا معصينها الآن المشكلة اللي بين النقاد، خاصة بتأليف جمعيتين للنقاد كل واحدة منهم بتؤمن بتفسير معين للأدب. ما موقفكم أنتم؟ والله أنا أعتقد أن دايما المناقشات بشكل ده بتخلق فوارق مش موجودة في الأصل. يعني المجموعتين من النقاد اللي سيادتك وتشير إليهم دول أعرفه، ومن حسن حظي أني اتكلمت مع الناحيتين بالصدفة، يعني وقع ما فيش بينهم خلاف أبدا. الاثنين نقاد من الطبقة الأولى، من أعمق النقاد بتوعنا، الاثنين الفريقين يعني عاوز أقول، واخدين شغلة النقد بتاعتهم حقيقة على أصولها. إنما مسألة كلمة الالتزام، مناقشة بقى لما تيجي تناقش عادة أنت بتحصل لنا في اليومي فحدثنا اليومي لما نتناقش أنت تاخد نقطة وناخد نقطة، دوس لقينا أنت تندفع في النقطة بتاعتك وأنا ندفع بالنقطة، يبان إننا مختلفين، معنا في الأصل فيش كده. التزام إيه؟ هو أهم شيء في العمل الفني. جاوبني أنت، قول لي أنت رأيك أهم شيء في العمل الفني. تعبير عن الفنان، مش كده؟ وهذا التعبير تعبير في نفس الوقت يصاغ صياغة معينة. يعني احنا يهمنا الشكل زي ما يقولك الشكل والموضوع، الشكل في الفن مهم والموضوع في الفن مهم. فبتوع الالتزام يقولك لازم الموضوع كله علاقة بما جريات الحوادث. ليه يا سيدي؟ فليكن له علاقة بما يجري حوله، انما الاهم شيء أن يكون فن. هذه نقطة، يعني أهم شيء أن يكون فن. فرق جدا بين واحد يجي يهيص ويقول لي والبورسعيد وعملوا بورسعيد وشيلوا بورسعيد وقصيدة عن بورسعيد والبطولة وما البطولاشي، يقول ما ده كويس قوي مهم جدا، لكن له أدب وله فن. إنما الرجل اللي يجي يكتب لي عن بورسعيد قصة تمثيلية قصصية، مش لأنه كتب عن بورسعيد أو عن بطولة بورسعيد أو معتبر أن قصته دي لها قيمة، أنا هفحصها بالمقاييس الفنية اللي تقاس بها القصة. مقاييس الفن: الشكل كويس، أسلوب كويس، طريقة القصص كويسة، الشخصيات واضحة. هذه النقطة. فبتوع الالتزام بيقول لك أهو ده إذا كان بالشكل ده إحنا مش عاوزين كده. إنما واحد يتكلم في الأدب باعتبار يكتب في الأدب باعتبار إنه مفيش له علاقة بالحياة، يعني في أدب، في أدب ملوش علاقة بالحياة، ده كلام غير موجود يا أخي. ما كانش له علاقة بمجريات الحوادث فيكون له علاقة يكون له علاقة بالإنسان. هو الإنسان، ما هو الإنسان أخلد من أي حوادث. فالرجل الرجل الأديب اللي بيتحدث عن أدب بدون التزام، أنا عندي أولا أهم من الأديب اللي بيلتزم. إنما مش معناها إن أنكر الأديب الملتزم، مجرد إن الأديب أديب فنان بيكتب القصة بتاعته أو العمل بتاعه منفعل بالحوادث الجارية فليكن، مش مانع أبدا. إنما مش لأنه منفعل بالحوادث الجارية، هو منفعل بالحوادث الجارية ينفعني داعية، ينفعني خطيب، ينفع أدي النقطة. لكن ما ينفعنيش أنا كأديب إلا إذا كان عمله مكتمل من الناحية الفنية. وأنا أضرب لك مثل بسيط جدا، بلاش نروح الأداب المعاصر، شكسبير، وهو يعني ده أبو الأدباء وأبو الشعراء وأبو الكتاب التمثيليين. شكسبير يجمع في رواياته المعروفة، تمثيلياته المعروفة، تراجيدياته وكوميدياته وتاريخياته النوعين. كل اللي انت عارفه من أدب شكسبير، هاملت، لير إلى آخره، دي إنسانيات عليا. إنما في نفس الوقت في الهيستوريكال تراجيديز، التراجيديات التاريخية، كنا زمان ما نقراهاش لأنه كنا نعتقد إن ده شغل دعاية، ده بيشتغل شغل بقى عمال يمجد التاريخ البريطاني بتاعه والملوك البريطانيين السابقين على إليزابيث. أبدا، أنا قريتها من 10 سنين تاريخيات، مع الأسف أنا قريت شكسبير من 30-40 سنة، لكن التاريخات ما قريتهاش إلا من 10-15 سنة. مدهشة جدا، وقيمتها الأدبية بالضبط زي قيمة أعظم أعمال شكسبير الإنسانية. فآدي أنا أعتبر التاريخيات في شكسبير الهيستوريكال تراجيديز أدب ملتزم، لأن هناك هنا شكسبير راعى أن يكتب الحوادث، حوادث ملوك إنجلترا قبل الملكة إليزابيث، ويحكي ما حدث في ذلك الوقت. ده يمكن تقدر تسميه أدب الالتزام. في نفس الوقت كتب الروايات اللي هي روايات إنسانية، والاثنين لأن فنهم عالي الاثنين تقبلهم على أنهم فن عالي. أتيح لكم بفضل قراءتكم وأسفاركم الواسعة أن تتعرفوا على عدد كبير من الأدب العالمية. ما رأيكم في وضعية أدبنا العربي المعاصر بين هذه الأداب؟ وهل تحسون أن فيه ما قد يكون عالميا بالفعل؟ أيوه بلا تردد، أعتقد أن الأدب الأدب المصري النهاردة متقدم، والانفعالات وثورات وعنفه وهجوم الأدباء من ناحية بعض الأحيان على الشكل، بعض الأحيان على الأسلوب، بعض الأحيان على اللغة. عاوز أقول إن الاضطرام ده والاستعار الهائل في الأدب المصري المعاصر يدل على إن ابتدأ الأدب في بلدنا يتحرك إلى الناحية العالمية. كل إن موجود أعمال النهاردة ونعبر عنها بإنها تستحق جائزة نوبل ولا لأ، دي التعبير العادي يعني لها، ما أقدرش أقول، لأن جائزة نوبل أولا لا تدل على شيء أبدا. كل عملية إن اللي يعطل أدبنا عن إنه يقرأ في الغرب حاجة واحدة، إننا إحنا نفسنا مهملين ترجمته. يعني بنترك ترجمة أدبنا المعاصر العربي ده هو إلى الصدف وإلى شطارة المؤلف اللي يعرف مترجم ولا ما يعرفش إلى آخره، وإلى فرض ساعات فرض فروض معينة على هيئات إنها تقوم بترجمة. لكن الواجب أن ننظم أعمالتها ترجمة هذه الأعمال، ويجب أن الترجمة تكون ترجمة طيبة، وترجمة طيبة مش لأن واحد يعرف لغة بس يكفي المترجم. يجب أن المسألة أن نحصل على مترجمين حتى ما كانوش يعرفوا اللغة العربية، فيجب أن اللي يعرف اللغة العربية والإنجليزية يترجم، ويدي الواحد تاني يكتب الكتابة بأسلوب جديد. وتأكد، أنا بلغني أن المجلس الأعلى يعني في طريقه إلى ترجمة الأدب العربي المعاصر. إنما أنا أخشى من هذه الترجمات أنها تقف عند حد ترجمة الرجل الذي يجيد اللغتين ولكن لا أسلوب له، لا في لغته الأصيلة ولا في لغته الثانية. يجب في كل هذه الترجمات أن يراعى لا أن تترجم حرفيا، بل أن يأخذها أحد الكتاب الغربيين ويصوغها صياغة بحيث أن يستطيع أن يستغني عن أجزاء كثيرة منها. أعتقد أنه في الواقع دكتور فوزي لما تحدث عن العالمية يبقى في ذهن الإنسان على الفور جملة يعني تحديد لمجموعة من الخصائص، أما بنجدها في أدب بنحكم عليه أنه عالمي. لو طبقنا المفهوم ده بالنسبة لأدبنا المعاصر، إيه الخصائص أو السمات العامة اللي ممكن من خلالها أو لو اتخذناها كمسطرة نحكم على أدبنا المعاصر بأنه بالفعل أصبح عالمي؟ والصفات طبعا، الصفات العالمية، أنت بتدور على الصفات العالمية، هي بلا شك إنها ما كنش يكون الأدب فعلا متجرد من الخصائص الالتزامية. أول حاجة ما يكونش ملتزم، رايح نفسه، لأن إذا كان أدب ملتزم فده لا قيمة له، لأن إذا قصد الأديب مجرد التزام فلن يخرج فنا. إنما عندما يكون الفن الصادق وعندما يصور الحياة تصوير الكامل، أنا أعتقد أن كتاب نائب في الأرياف لتوفيق الحكيم من أعظم كتب ومن الكتب اللي جديرة بأن تقرأ في العالم كما يقرأ تورجينيف وكما يقرأ أنطون تشيكوف. ليه؟ لأنه أهو الرجل بيصور الحياة كما رأها كوكيل نيابة في الأرياف، تصوير صادق جدا كامل. وأنا أعرف ده، أنا مش بقولها خيال، أنا أعرف عن ثقة النقاد الأوروبيين يحترمون هذا الكتاب احترام عظيم. فتأكد أن في أدابنا، ما بقولش أنه هو الكتاب الوحيد اللي في أدابنا، أنا متأكد أنك لما تبحث في الأداب اللي حوالينا القصاصين بتوعنا هتجد فيهم هذه العالمية الأدبية. نجيب محفوظ من الناس، لو لأنه شوية نجيب في بقى التطويل اللي يجب أنه يكون بقى اللي يتحمله الإنسان زي ما يتحمل بروست يعني دي كل مسألة. هو لولا هذا أنا أعتقد أن أدب نجيب محفوظ أيضا من الأدب يدخل في الأدب العالمي، لصدق التصوير ودقة التصوير وحسن السرد والشكل والموضوع في أدب نجيب محفوظ في الواقع يؤهله إلى أن يكون أديب عالمي، لولا التطويل والتفاصيل التي أخشى عليها في الترجمة الأوروبية أن تبعد القارئ الأوروبي عما يريد نجيب محفوظ. طب سيادتك اخترت بعض اعمال ادبيه من جيلكم ومن الجيل اللي تلاكم، طب من الجيل الاول زي ما حبيت سيادتك ان تسميه تختار اي اعمال؟ الجيل الاول بتاعنا احنا اللي قبلكم مباشره، اللي قبلي انا، اللي قبلنا احنا، الجيل اللي قبلنا اظن تقدر تعتبر انه جيل المرحوم حسين هيكل وزينب يعني. والواقع ما عشان كده انا بقول لك انا ما احبش ان الاجيال تعترف لبعضها، خدت بالك؟ انا رجل عصامي واحب ان كل جيل يكون عصامي، ومعنى عصامي ان ما كلش واحد يستند الى انه الجيل اللي قبله، وخصوصا انا اكره ان الاب يتبقشش على ابني ويقول له انا ربيتك وصرفت عليك. فاللي انا عاوز اقوله انه فعلا اذا كنت عاوز الجيل اللي سابق علينا فهو الجيل القصاص هنقول الملحي، انما من ناحيتنا احنا نقدر نقول المرحوم هيكل، وما اقدرش اقول له فضل علينا وملوش فضل، لان بقول لك ما احبش ان الاباء يتفضلوا على الابناء، ولا احب ان الابناء ينكروا فضل الاباء على الاحوال. طب دكتور فوزي ممكن ننتقل الان الى السندباد الموسيقي، نار واضح أنكم من أعمق دارسين فهما للموسيقى الغربية وتطورها، وكتبكم عنها الموسيقى السيمفونية خير دليل إلى معاشة هذه الموسيقى والولوج إليها. على ضوء هذه الحقيقة، ما تقويمكم لموسيقانا الراهنة وحكمكم على مستقبلها؟ أنا لي أمل واحد في موسيقانا الراهنة، وهو أن هناك معهد موسيقي الناس بتتعلم في الموسيقى زي ما يتعلموا الطب وزي ما يتعلموا الهندسة وزي ما يتعلموا الحرب وزي ما يتعلموا البحرية، عملية واحدة. فطالما أن هناك معهد، وأرجو وأنا من الضالعين في إنشاء هذا المعهد، فأرجو أن يكون المعهد معهد جدي يعني، إذا كان المعهد الموسيقي ده جدي والدراسة فيه جدية تمام، فأنا آمل للموسيقى المصرية مستقبل كبير. أنا أعتقد أن المصري من أقدر الناس على التذوق الموسيقي والإحساس الموسيقي، وما بقولش الملحوظة دي من نفسي، لأن ما يقول لك ما يشهد لنفسه إلا الشيطان ولا حاجة زي كده، إنما بقول الملحوظة دي لأني لصلتي بالأجانب طويلة، الأداء الموسيقيين الأجانب، فكنا دايما بنناقش النقطة دي، فكانوا دايما يقولوا لي إحنا بنلاحظ باستمرار في أفراد الشعب قدرة على الإيقاع، قدرة على اتباع الإيقاع تدل على موسيقى الشعب. ثم لما نيجي كنا بنحاول إن نعلم الأولاد المصريين الصغيرين في معاهد الأجنبية، وأنا ما كنت في اسكندرية، فكنا كنت أحضر ساعات انتخاب الولاد الصغيرين علشان نعلمهم السولفيج وكتابة النوتة إلى آخر الأساسات يعني. فكنت ألاحظ الأولاد لما يجي يمتحن الأذن بتاعته، فكان فعلا موضع دهشة لنا، لأن كان أغلب الأولاد يمكن يكونوا كلهم يعني، نادر ما كنا نقع على ولد يعني أطرش موسيقيا يعني، يعني ما عندوش إدراك، على طول الولد بيحس بالنغمة والفرق بين النغمة دي والنغمة دي، يمكن صوته ما بيقدرش يجيبها على طول، إنما واضح أو نسمعها صح، ما نسمعهاش غلط. فإذا القدرة الطبيعية عند المصريين للموسيقى، ودي حاجة معروفة من زمان. كل المسألة إن كان ينقصهم التعليم، يعني كل المسألة إنه كان ينقص المصريين التعليم، إنهم واخدين الموسيقى كده مسألة أهي مزاج وبالعافية. وأنا بالمناسبة دي يضايقني قوي في حياتنا الفنية إلى اليوم، حاجة بسميها الهواية. مفيش الموسيقيين ما بيدونيش أبدا فكرة إنه الرجل متمكن من فنه، عالم في فنه، درسه. أشعر إنه كل واحد منهم هو نوع من ارتجال، وارتجال يعني جاه بالحظ كده طلع كويس يعني، لكن إني أشوف فيه في الفن حاجة قوة تعبيرية على أساس تعليم ما شفتش. هضرب لك مثل البليهات اللي بيقولوا عليها دي، بليهات الفولكلورية وغير فولكلورية، كلها عبارة عن شغل هواة مش باين عليه الإتقان. الفنون ما تستحملش الشغل العبث ده، الفنون يجب أن تدرس، ودراسة الفن أطول من أي دراسة أخرى. يعني أنت يمكن بعد 5 سنين أو 6 يعملوا منك طبيب مبتدئ، لا بأس بك، يقدروا يحملوك بعض المسؤولية، إنما من المؤكد أنك في 6 سنين ما تعملش موسيقى. أنا بتكلم في المحط إنك تعمل موسيقى، يعني تتخرج زي ما تبقى أو طبيب في كده في بداية الطب. فأنت في بداية الموسيقى لا تبدأ أن تكون موسيقي قبل على الأقل 10 أو 12 سنة. أما الممارسة وأخذها بالعافية دي ما أعتقدش أنها تؤدي. أنا طبعا بستثني العباقرة، لأن إذا كان في عباقرة في الموسيقى فمناش كلام عليهم أبدا، لأن العباقرة اللي هو سماهم الأخ التابعي المساقرة وكان بيتمسخر شوية، إنما العباقرة لا كلام، ما عندناش كلام عنهم، لأن العبقرية دي تخرج عن كل الزمان والمكان والتعليم وكل حاجة. طب دكتور فوزي، بالنسبة يعني بمناسبة حديثنا عن الموسيقى، في فكرة عامة إن كثير من الأعمال الأدبية العظيمة كان وراها باستمرار يعني تأثر بأعمال موسيقية عظيمة أيضا. يمكن في مجال التأثر أو العلاقة بين الأديب والموسيقي في داخلك أنت، إلى أي حد استفدت كأديب أو تأثرت كأديب من دراستك للموسيقى؟ الموسيقى حاجتين، الموسيقى في الواقع إيقاع ولحن، وما دمت بتعمل في الأدب فيمكن أهم شيء تاخده الموسيقى والإيقاع. وإذا كان أعتقد إذا كان الأدب الموسيقى أثرت في الأدب فهو عندي إيقاع الجملة، يعني أنا ما كنتش حتى يعني دي حاجة طلعت unconscious خالص، يعني ما طلعتش مني وأنا عارف بيها. يعني لما نقد كتاب من كتبي، أظن الكتاب الأول، فأحد النقاد قال إن حاجة غريبة إن الجملة بتاعته لها موسيقى خاصة. أنا بعد ما قريت النقد ده رجعت الجملة اللي بيقول عليها لها موسيقى خاصة، لقيت فعلا لها إيقاع. وبعدين لاحظت بعد كده إن أنا لما بكتب بلاحظ نوع من إيقاع معين، ما بقولش إن أنا بكتب شعر يعني، أنا كتبت شعر أولا في شبابي وكتبت شعر منصور، إنما أنا بقول إن الجملة لها إيقاع. نمرة 2، الحاجة اللي لها أثر كبير جدا بالموسيقى في الأدب عندي هي مسألة الفورم، الشكل يعني. يعني الموسيقى بناء زي العمارة، وبينما يمكن الأدب ساعات الإنسان يهرب من البناء هو عمال يدش كلام، فبينما لما يكون الإنسان متمرس في مثل فن زي فن العمارة أو فن الموسيقى يهمه الشكل، فيبقى دايما ولو أني بان على الكتب بتاعتي إنها مش يعني ممكن تقراها من الآخر للأول ومن الأول للآخر ومن الوسط، إنما الحقيقة إنها زي شجرة طلع فكرة أساسية في الوسط وطلع الفروع منها كلها، كونها مش متبعة تناسق معين أو سياق معين مش معناها انها فيهاش وحدة. فالموسيقى يمكن اتعلمت منها الحاجتين، الوحدة التام يعني، يعني يكون في فكرة معينة تطلع تمه كده زي الشجر وبعدين كله يتفرع عنه، فمهما كان هذا التفرع مش ضروري يكون في سيمتري. وفي الموسيقى لما بتبقى فعلا ديفلوبت قوي مش ضروري ابدا سيمتري، الموسيقى فيها سيمترية البدائية شوية زي الغنوة مثلا، هذه فرق. فيمكن ده كل ده الاثر بتاع الموسيقى. وطبعا في الانفعالات، لأن لما كنت عيش 30-40-50 سنة في وسط حقيقة، وأنا أقدر أحسب لك حياتي في الموسيقى يمكن بأكثر من 45 سنة، لما تعيش 45 سنة وأنت تصاحب جان سيباستيان باخ وبيتهوفن وهايدن وموزار وبرامز وشومان وبرليوز، لما تصاحب هؤلاء العظماء ثم تصاحب الروس الكبار كتشايكوفسكي وكموسوركسكي، أقول أنك أنت إذا كنت عشت 30-40 سنة في صحبة هؤلاء، يا أخي اللي بيعيش مع الحداد بيتحرق بناره. فمن المؤكد أن الموسيقى لها أثر في تفكيري وتكويني الأدبي حتى لحد كبير يعني. دكتور فوزي، بمناسبة سندباد عصري وسندباد الغرب وأحاديث سندباد القديم والكتاب الجديد سندباد مصري، ممكن نسألك في ختام هذه الحلقة، أي هذه السندبادات إذا صحت هذه التسمية كان أقرب إلى نفسك فيهم وأدركت إنك أفرغت فيه معظم شحنة نفسك؟ الكتاب الأخير اللي لسه ما طلعش، جولات في رحاب التاريخ، كتاب سندباد مصري. سندباد مصري. آه، لأنه من المؤكد أن أفرغت فيه كما تقول سيادتك شحنة كبيرة جدا، فكرية، شعورية، بحثية، علمية، زي ما أنت عاوز، موسيقية، زي ما أنت عاوز، كل ما أستطيع في الواقع، كل أنت سميتها كويس، الطاقة أو الشحنة الفكرية الشعورية والإحساس بأمجادي وتاريخي وبمصريتي وبعنصري الأصيل وبأن عمري 6000 سنة أو 10000 سنة، كل هذا في كتاب سندباد مصري، جولات في رحاب التاريخ. يسعدنا في ختام هذه الحلقة في برنامج مع الأدباء أن نتوجه بالشكر العميق إلى الدكتور حسين فوزي لقاء هذه اللحظات الغنية الثرة، ونحن نحيي فيه العالم والأديب والموسيقي، وإلى اللقاء في حلقة قادمة. قدم لكم هذه الحلقة في برنامج مع الأدباء فاروق شوشة.